بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب المساجد باب النوم في المسجد. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن ناجي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في المساجد وتسديدها وبنائها والنوم فيها والرجع ينشد أو يسحب المسجد منه إلى آخر. يقول حدثنا حافظ بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنا ننام على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المساجد. قال ويحتلمون فيه ينام في المسجد ويحتلم ما في شيء. أنا نائم ولا احتلم عليه حرج نائم في المسجد وإذا احتلم قام مغتسل إذا قام راعا عليه جنابة يروح يغتسل في الحمامات. لكن النوم هو ممنوع في المسجد. إذا أراد الإنسان ينام في المسجد ما هو ممنوع حتى لو احتلم ما هو ممنوع لأن النائم ما يكتب عليه شيء. النائم مرفوع عنه قلم حتى يستيقظ. فلو استيقظ وراء أن على أثوابه قلم أو على أثقابه قلم يروح يغتسل. يقول ابن عمر كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مسلم وكنت أحتلم فيه. يقول مسلم عن ابن عمر هذا الحديث وكنت أحتلم فيه على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما بيش يعني نوم بالمسجد لمن لوك له مكان جائز لأن أصحاب الصفة 70 نفر كانوا ونمون بالمسجد كما سيأتي معنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عيسى بن قيس بن زغفان حدثه عن أبي رضي الله عنه وكان من أصحاب الصفة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا. فانطلقنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها وأكلنا وشربنا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم نمتم هنا وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال فقلنا بل ننطلق إلى المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا يعيس بن قيس بن سخطة أو سخطة جائز لأن التوطى مخرجهما قريب بعض من بعض يجوز يقول المصطفى والمستفى جائز هذا لأن المخرج قريب بعض من بعض وكل حرفين قريب المخرج منهم جاز أن ينوب واحد عن الثاني يجوز يقول المصطفى يجوز يقول المصطفى أكثر. فهذا تخطى وتخطى جائز ولا يقول هذا خطأ هذا خطأ وهذا خطأ ما في خطأ لأن المخرجين قريب بعضهم من بعض الحرفين إذا كان المخرج قريب جاز أن تنوب واحد عن الثاني إلى آخره. يقول كنا نعم عن أبيه بالصفة قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام جالسين فدعانا أصحاب الصفة يعني دعاهم عليه الصلاة والسلام كل طعام في بيت عائشة. فأتوا معه أصحاب الصفة أتوا معه حتى دخلوا إلى بيت عائشة وأكلوا عنده عليه الصلاة والسلام. وحب شيهم أن يطعم أهل الصفة كل طعام يأتيه لازم يقسمهم إياه عليه الصلاة والسلام لأنهم هاجروا إلى الله ورسوله ولا يجدون مأوى ولا مسكن إلا عندها إلا بالصفة ثم المسجد والماء من الله ثم من الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول يأتيه من الصحابة رضي الله عنهم فسعد بن عبادة يرسل موائد له عليه الصلاة والسلام فيذهب أصحاب الصفة ويأكل معهم عليه الصلاة والسلام. يقول إننا ذهبنا مع الرسول إلى بيت عائشة وأكلنا فلما انتهينا قال إن شئتم أن تناموا هنا أو تناموا بالمسجد. يقول فاخترنا المسجد وقلنا بل ننام بالمسجد لأن بيت عائشة ضيق وحنا كثير وقلنا بل ننام بالمسجد يا رسول الله. هذا فيه شاهد أن النوم بالمسجد جائز حتى ولو كثر الناس حتى لو كثر الناس ينامون بالمسجد. نعم أكلنا وشربنا. يقول فأكلنا لما أكلنا وشربنا خيرنا الرسول تنامون هاون ناموا، تريدون تنام بالمسجد ناموا بالمسجد، يعني رفاقا بهم، ولا لو ناموا بعد تعجز كثيرينهم، قالوا ننام بالمسجد يا رسول الله فناموا بالمسجد. باب أي مسجد وضع أول؟ قال رحمه الله حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مصلى فصل حيثما أدركتك الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في أي مساجد وضع أول في الأرض، أي المساجد وأي مساجد الله وبيوت الله وضع في الأرض. يقول حدثنا علي بن ميمون، علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال نعم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن إبراهيم، عن إبراهيم التيمي عن أبيه يزيد التيمي قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أي المساجد وضع أول في الأرض؟ أي المساجد وضع أول في الأرض؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. ثم بينهما كان مدة 40 سنة. مدة 40 يعني بين بيت الله الحرام والمسجد الحرام وبيت المقدس بينهما 40 سنة. اللي بنى المسجد هنا وبنى الكعبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واللي بنى بيت المقدس بناه أيضا إبراهيم لكن بناه صحيح. وله قصة طويلة عريضة وحلوة لكنها تطول المكان. يكون هو صاحب الأرض لما أراد أن يشتري أراضي يوسع بها المسجد، اتفق هو صاحب الأرض اللي جنب المسجد لها، فإذا اشتراها قال له أنك غلبتني يا داود، داود هو الذي عمره عمر المسجد الأقصى أخيرا، فقال أقلني، قال أقلتك، قال اشتري بكذا وكذا، نقول لا غلبتني أقلني أقلتك، ثم إلى آخر قصة طويلة وحلوة وفيها مباحث للي يريد التاريخ. الشاهد قال أول ما وضع المسجد الحرام والذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لهذا يقول إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم قال بعد ذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام لإبراهيم لما انتهى من بناية البيت أذن في الناس إبراهيم، قال لن يبلغ صوتي يا مولاي، يا ربي صوتي لن يبلغ، أنا بشر لن يبلغ، قال عليك الأذان وعلينا البلاغ، أنت عليك أذن وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، انظر يأتوك رجال أرجولهم يمشون يريدون وجه الله والدار الآخرة وما ورؤيا هذه المقدسات، يأتونك على رجولهم يأتون في الناس بالحج، يأتوك رجالا أرجولهم يمشون، وعلى كل غامر يأتينا من كل فج عميق، وعلى كل ناقة غمرت تمشي، وعلى كل غامر يأتينا من كل فج عميق، يعني واسع العميق الواسع، يأتينا من كل فج عميق. فأذن عليه الصلاة والسلام إبراهيم وبلغ صوته مشارق الأرض ومغاربها، كل من أراد الله تعالى وتقدم له أن يحج بلغه صوت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومقامه معروف له الذي كان يدور عليه ويبني متمشابه 4 أمتار مرتفعة ما لها سقف ولا شيء، بس جدار بناه 4 أمتار ارتفاعها، وهي مكعبة، الحجر هذا داخل فيها، الحجر 6 أمتار من الحجر هذا داخل في الكعبة، لكن قريش لما قصرت بهم النفقة أخرجوا 6 أمتار 6 أذرع ما أمتار 6 أذرع من البيت وجاءوا 7 على زيادة، أما 6 فهي من البيت حقا ويقينا، وأما 7 فهو زيادة ليس من البيت، يعني الصلاة فيه حتى النافلة ما تصح، حتى الفريضة ما تصح ولا الفريضة، يعني الصلاة الفريضة في الذراع التي هو 7 يجوز، لكن 6 لا ما تصح الفريضة فيه في وسط ما تصح. الشاهد أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال المسجد الأقصى. كم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام زيادة لأبي الدرداء وأمة محمد كافة، ثم الأرض لك مسجد وطهور، الأرض لك مسجد أي وقت، أي وقت أدركتك الصلاة فيه عندك الأرض مسجدا لك وطهور. باب المساجد بالدور. قال رحمه الله حدثنا مروان محمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الانصاري وكان قد عقل مجدا مجا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بئر لهم عن اثبان بن مالك السالم رضي الله عنه وكان امام قومه بني سالم وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني قد انكرت من بصري وان السيل ياتي فيحول بينه وبين مسجد قومي ويشك علي اجتيازه فان رايت ان تاتيني فتصلي في بيتي مكانا اتخذه مصلى فافعل. قال افعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بعدما اشتد النهار واستاذن فاذنت له ولم يجلس حتى قال اين تحب ان اصلي لك من بيتك؟ فاشرت له الى المكان الذي احب ان اصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ثم احتبست على غزيره تصنع لهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب المساجد في الدور. باب المساجد في الدور يعني حتى بيتك الانسان تجعل فيه مسجد يعني مصلى لك الانسان خاص لك الانسان ومن اراد ان يصلي فيه غيرك جاهز لكن هو مصلى لك معروف ان هذا المسجد او هذه الغرفه او هذه السجاده لك الانسان خاصه وتبخرها وتطيبها المكان اللي تصلي فيه الانسان. يقول حدثنا محمد بن عثمان محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع قال وكان يجري وكان قد عقل مجدا مجا رسول الله. يقول عقلت مجا وكان قد عقل مجة مجها بفمه لما أتى بيت عتبان بن مالك أخذ جابوا له دلو يشرب منه أخذ من الدلو ثم مج في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. يقول إن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يعني يقاد يقوده محمود هذا لأنه عمه وكان يقوده فأتى إلى الرسول في المدينة قال يا رسول الله إن بصري قد كبت خلاص انتهى وأنا كبير ولا أستطيع الذهاب إلى مسجدك ولا إلى مسجد قومي أنا إمامه لكني الآن ما أستطيع أذهب إلى لأن السيل يحول بيني وبينهم والأشياء والليل وما إلى ذلك أريد أن تأتيني في بيتي لتصلي لي مكان تصلي فيه رسول الله أنا ومن حضر من الجماعة. قال سأفعل إن شاء الله. يقول عثمان بن مالك لما تضاح النهار أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى ثم أذن لهم فدخلوا قال أين تريد أن أصلي لك؟ يقول فأريته مكانا يحب أن يصلي فيه وهي المسألة التي مجى الرسول في وجه محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه. يقول فأراه المكان الذي يريد أن يصلي فيه فصففنا يكون وراءه فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سلم في المكان الذي أريد أن أصلي فيه. يقول لما صلى حبسته على حريزة أو قال حريرة على حريزة لكن الصحيح أنه حريرة حريرة أو حريزة كل واحد الحريرة أو الحذيرة هي الدقيق تحطها المرأة على قدر يفوح ماء فيه ماء يفوح تحطها الدقيق تخضه بعود تخضه بعود يسمونها العقيدة يسمونها الحريرة يسمونها شيء تحط عليه ودك حتى كان عندها الإدام تحط عليه ودك يصير هو الودك أحيانا يصير الودك محجر بعد تمونه محجر أو ما يحط عليه شيء. الشاهد أن الحريرة أو الحذيرة هي طحين دقيق حتى المرأة الدقيق تكبه بالقدر تدري أن فيه ماء يفوح ثم تحركه بعود تعصه بعود يسمى عقيدة يسمى حريرة يسمى حذيرة فبسته واجتمع ناس كثير عند عثمان بن مالك وهو الذي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عثمان لعل الحياة أن تطول بك لعل الحياة أن تطول بك فأخبر الناس أن من تقلد وثرا أو استنجى برجيع دابة وعظم فإن محمدا بريء منه. الذي يتعلق وتر الوتر هذا عند العرب إذا ضربت الحوش ألف مرة إذا ضربت هذا الحوش بهذه الوتر ألف مرة خلاص صار الحوش مهزوم وصار الوتر يأخذونه تبركون به يحطونه على الغنم وعلى الصبيان الأطفال وعلى اللي يريدون محبته يحطونه عليه تبرك هذا العرب. فنهى الرسول عن تقلد الوتر هذا لأنه من الشرك يعتمدون عليه العرب يعتمدون عليه لا عتبان، لعل الحياة أن تطول، يقال أنه بلغت 90، بلغت 90 سنة، لعل الحياة أن تطول بك. فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة، يعني الدمن حق الغنم، غنم أو البقر أو عظم، أو استنجى بعظم، لأن الرجيع رجيع الدابة هذا لدب العظم للجن، والرجيع لدوابهم جنبك هذا عش وهذا ينبت لحم. الشاهد أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الشاهد أن إيجاد المساجد في البيوت من أحسن ما يكون وأفضل ما يكون، حتى الإنسان بيت غرفة فيها سجادة وتصلي فيها متى ما عرفت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن الفضل المقري قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي من النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخذ لي مسجدا في داري وصلي فيه، وذلك بعدما عمي فجاء ففعل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا أبو عامر، أبو عامر العقدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلص قال عاصم الأحول قال حدثنا أبو صالح التمام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تلحقه أحد الصحابة رضي الله عنه، هو مالك، هو عتبان بن مالك، ما في غيره اللي تحب كثير، نعم تطلبون صلاة عليه الصلاة والسلام في بيوتهم، وسيأتي أنه طلبه كثير من الصحابة الذين يصير مريض أو يعمى أو شيء من هذا، يطلبون عليه الصلاة والسلام يصلي في بيوتهم ويصلون في مصلاه عليه الصلاة والسلام تبركا بذلك. أن رجلا استلحقه أو دعاه أو قال رسول الله تعال صلي في بيتي، فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى في بيته. نعم. قال رحمه الله دفن يحيى بن حكيم قال أنبان بن أبي عدي عن ابن عوف عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صنع بعض عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه، قال فأتى وفي البيت فحل من هذه الفحول، فأمر بناحية منه وكنس ورش فصلى وصلينا معه. قال أبو عبد الله النماجة الفحل هو الحصير الذي قد اسود. يقول ابن ماجة رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي واسمه محمد بن سعيد قال حدثنا ابن عون عبد الله قال حدثنا أنس بن سيرين قال حدثنا عبد الحميد بن المنذر قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، يقول إن بعض عمومتي صنع طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام ثم دعاه إلى الطعام، قال إني صنعت لك طعاما يا رسول الله فأتني لتصلي لي في بيتي، فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام وأكل عنده طعاما ثم صلى له في المكان. يقول إننا فرشنا له فحلا من الفحول، يعني حصير، حصير الأسود، الحصير الأسود كأنه فحل، يسمونه فحل، فرشنا له الحصير هذا وصلى عليه عليه الصلاة والسلام وصلى الناس خلفه. قال أبو عبد الله ما جاء الفحل هو الحصير الذي سود، الفحل الذي سود، نعم الحصير الأسود، الفحل والحصير الأسود. باب تطهير المساجد وتطهيرها. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن ابي الجود قال حدثنا محمد بن صالح المدني قال حدثنا مسلم بن ابي مريم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخرج اذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تطهير المساجد وتطهيرها، تطهير المساجد وتطهيرها، يعني تطهيرها وتطهيرها من النجاسات او من القاذورات، تطهرها الانسان من القاذورات او من النجاسات او شيء من هذا، وتجعل لها بخور تمشي به الانسان على الصفوف، بخور من جمر او غير او مسك او غيره، المهم طيب. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا مسلم بن ابي مريم قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم من اخرج اذى من المسجد بنى الله له بيتا، من اخرج اذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنه. اقول حتى لو مثل الحصاد مثل القذات، القذات هذه اللي تصير في العين تشوفها في الأرض تخرجها لتعجر الإنسان، من أخرج أذن من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مالك بن سعيد قال أنبأنا عائشة بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر واحمد بن الازهر واحمد بن الازهر قال حدثنا مالك بن سعيد مالك بن سعيد قال قال ابن هشام بن عروه حدثنا هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت قال الرسول نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمساجد ان تبنى في الدور. تقول عائشه ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بالمساجد ان تبنى في الدور، يعني تجعل لك الانسان غرفه مسجد تصلي فيها الإنسان، أو تجعل في نفس غرفة سجادة تصلي فيها وتبخره وتطيب هذا المكان الذي تصلي فيه أنت والإنسان، سواء أنت وحدك أو أنت وزوجتك أو أنت وأولادك. قال رحمه الله حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا رزق الله بن موسى رزق الله بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا زائدة بن قدامة قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور. قالت عائشة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطيب وتبخر، لو غرفة صغيرة خليها لك مسجد الإنسان الطيبة وتعني لك ولزوجتك ولأهلك إن شاءوا أن يصلوا فيه مسجد يصلى فيه، صلي فيه أنت صلي في زوجتك تصلي أنت وزوجتك سوا صلي أنت وأولادك سوا، لأنهم غرفة أذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبني مسجد في بيتها وأن تأم أهل دارها بعد أن تصير هي الإمام للرجال والنساء، الرجال مماليك لها والنساء كذلك، فتأمهم ويؤذن واحد ثم تأمهم وتصلي بهم، الرجال يكونوا قدام وهي تصير في صف النساء وتصلي وتكبر الله أكبر يكبرون أو سمع الله لمن يكبرون إلى آخره، فبنت مسجد وصارت في إمام قومها. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن سنان قال دثنا أبو معاوية عن خالد بن إياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أول من أخرج في المساجد أول من أسرج في المساجد تميم الداري. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا خالد بن إياس خالد بن إياس قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أول من أسرج في المساجد تميم الداري، أو أول من أسرج في المساجد يعني جعل النور سرج في المساجد تميم بن أوس الداري. يقصد أبي سعيد المساجد غير الحرم، أما الحرم فأول من أسرجه حكيم بن حزام رحمه الله وارجع عنه، كان هنا اشترى من أخوه من ورثة دار الندوة هنا اشتراها وجعل لها حوط حوط جدر هنا ثم جعل قناديل فوق الجدر، وصارت القناديل هذه تضيء الحرم كله تضيء الصحن اللي يطوفون كله نور. صار أول من أسرج بيت الله حكيم بن حزام رحمه الله وارجع عنه، وأما إسراج المساجد غير الحرم فهو تميم بن أوس الداري كما قال أبو سعيد رضي الله عنه، يعني جعل سرج في وسط المساجد بالودك، الودك لأنه ما في سرج كاليوم ولا في شيء ينير فيه إلا الودك، يحطون ودك ثم يحط قتيلة يعني خيط خيط متين يحطه كله يطويه ويدفنه بالودك ثم يولع طرفه، ما دام الودك هذا في الإناء سواء كان الإناء كبير أو صغير فالنور والع على نور الظلم، ثم يحط واحد واثنين ثلاثة أربعة خمسة يحط سرج في مسجد من المساجد، يعني أسرج المساجد كلها، يقول أنه أسرج مسجد الرسول وأسرج مسجد الأنصار ويقال أسرج مساجد أخرى غيرها فالله أعلم، إنما أول من نور الحرم حكيم بن حزام رحمه الله أخذ دار الندوة هنا اللي حنا فيها هذه وجعل جدار بينهم حيط بينه وبين الكعبة ثم وضع سرج قناديل تضيء الكعبة كلها وتضيء الطحن كله من أوله إلى آخره، يطوفون الناس بالنور بنور طول الليل والسرج هذه والعة طول الليل، ولا يصفيها إلا بالنهار. باب كراهية النقامة في المسجد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في جدار المسجد فتناول حساة فهكاها ثم قال إذا تنقم أحدكم فلا يتنقمن قبل وجهي ولا يميني وليبزغ شمالي أو تحت قدمي اليسرى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كراهية النقامة. كراهية النقامة كراهة تنبيه أو تحريم، الله أنه تحريم لأنه جريمة أن تجيب نقامتك الإنسان وترميها في المسجد والناس يصلون يعني سواء في الجدار أو في الأرض، ما يمكن هذا، ما يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرى الصحابة قال إذا غلبك البساق أو النخامة أو الأنف تخذ منديل وإلا خذ من طرف ثوبك هكذا وتفلوا حكوا الإنسان، أراهم في مرة من المرات كما في أبي داود. أما هنا فهي نخامة في الجدار، جدار قبلة المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في جدار المسجد فتناول حساة. يقولان إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى نقامة في جدار المسجد أو قال في المسجد فتناول فغضب وتناول حجرا وحك النخامة كلها حتى أزال أثرها وقال لا يتقن أحدكم في المسجد ولا في قدام المسجد كما سيأتي فإن الله قبل ولا قدام وجهه فإن الله قبل وجهه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. أما عن اليسار أو تحت قدامك لا وعن يمينك لا، ابصق أما عن يسارك ولا تحت القدم اليسرى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عيذ بن حبيب عن حميد بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى أحمر وجهه فجاءت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن طريف محمد بن طريف قال حدثنا عايز بن حبيب ماعز بن حبيب قال حميد الطويل عن حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد في جدار المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه. المساجد لازم تنظف من هذا كله. يقول فجاءت امرأة من الأنصار لما رأت غضب الرسول وكلامه على الناس جاءت وحكتها ثم أتت بخلوق طيب ودهنت الجدار كله بطيب قال ما أحسن هذا ما أحسن هذا عليه الصلاة والسلام. نعم المساجد لازم لها من الطيب والخلوق والمجمرة وما إلى ذلك وتنظيفها من كل شيء يجب أن تنظف لأن المساجد بنيت لله رب العالمين وقراءة القرآن والذكر والصلوات لا يجوز أن يؤتى بها بقادرات ولا شيء. قال رحمه الله دفنا محمد بن رمان المصري قال أمان الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحكتها ثم قال حين انصرف من الصلاة إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه فلا يتنقم أن أحدكم قبل وجهه في الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد المصري أيضا عن نافع وقد قلنا أن نافع أدركه الليث بن سعد قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صفت الناس يصلي أمام الناس رأى نخامة قبلة المسجد في جدار المسجد فلما انصرف تكلم على الصحابة رضي الله عنهم جميعا وقال إذا دخل الإنسان في الصلاة فإن الله قبل وجهه صلاة الإنسان لأنك إذا قلت الله أكبر فتستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع إذا قلت الله أكبر الله أكبر هذه الكلمة تستحضر وأنت تقولها عظمة من تقوم بين يديه فتخشع فالإشارة هنا إشارة رفع الحجاب بينك وبين ربك إشارة هذه إشارة كذا إشارة رفع الحجاب بينك وبين ربك فإذا ارتفع الحجاب بينك وبين ربك، دخلت على ربك تعالى وتقدس، واسأله عما تشاء يستجب، لكن احرص ألا يرخي الحجاب. فإذا أرخي الحجاب لعبت بك الشياطين الإنسان. إذا أرخى الله الحجاب، أما استفدت بقلبك أو استفدت برأسك وبدنك، أرخي الحجاب حينئذ تلعب بك الشياطين. ما دمت مقبلا بقلبك وجسدك على الله، فالله تعالى وتقدس رافع الحجاب بينك وبينه، يعني استجب، ادع ربك تعالى وتقدس واسأله ما تريد، فالحجاب مرفوع، فربك أمامك تعالى وتقدس، ربك أمامك، لأنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لأن المعية عندنا معيتان، معية عامة مع جميع الناس حتى الكفار حتى كل أحد، ومعية خاصة في المؤمنين فقط، وهم الذين يؤمنون بالله ورسوله. فنحن في معية الذين اتقوا، والذين هم معية خاصة مع المؤمنين. ربنا تعالى وتقدس معك حين تصلي، ومعك حين تصوم، ومعك حين تتوب، ومعك حين تذكر الله وتقرأ القرآن، معك في الحفظ والتأييد. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بزاقا في قبله المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن هشام بن عروه عن ابيه عروه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فحكه. نعم. باب النهي عن إشهاد الضوال في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي سنان سعيد بن سنان على القبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من دعا إلى الجبل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب إنشاد الضالة في المسجد. باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال عن سعيد بن سنان قال حدثنا علقمة بن مرثد قال حدثنا سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن النبي أن رجلا دخل المسجد بعدما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام فنادى: من دل على الجمل الأحمر؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا وجدت. هذه المساجد لم تبنى لتنادي لضالتك، هذا ما هو مراغة ولا أرض واسعة ولا بر ولا ما، هذا مسجد، إنما بنيت المساجد لقراءة القرآن وللصلاة ولذكر الله، لم تبنى المنادات. وقس على هذا من يشحذ الناس اليوم، من يمشي ويقول: يا جماعة أنا حصل لحادث، ويكذب. تجد اللي حصل له حادث مثلا، وصحيح أنه حصل له حادث وألزم بالدية، يأخذ صك من المحكمة أو من غير المحكمة، ثم يصور هذا الصك 10,000 نسخة، ثم يبيعها على 5 ريال وعلى 10 ريال، يجيك اللي اشتراها بخمسة ويقول: يا جماعة أنا صار لي حادث، شوف الصك. هو كذاب، لا حادث ولا شيء، بس بحثا عن الفلوس، نعوذ بالله، بحث عن تحصيل الفلوس، ولا لا حادث ولا شيء. الحادث مع رجل شخص واحد حدث ودين بصك من المحكمة، أخذ الصك هذا وصوره 1,000، ثم باعه على الناس أبو 5 ريال وأبو 10 صورة. ثم هذا اللي عاد اشتراه ينادي في المساجد: أنا يا ناس حصل عطوني، ولا هذا ما يجوز. لا يجوز المنادات والشحذة في المسجد، محرمة، ولا يجوز الصدقة عليه. لا يمكن أن تصدق على إنسان ينادي في المسجد أني فقير وأني كذا وأن كذا وحصل لي كذا، لا تصدق عليه. الإنسان ما دام في المسجد يخرج عند الباب ويقول: يا رب يا كريم، يا جماعة أنا في حاجة، يعطونها لي وقت والله يعطيه. أما في المسجد حتى الصدقة ممنوعة، حتى الصدقة ممنوعة على الناس، حتى لو رأيته فقير، حتى لو رأيته يمشي على رجوله، حتى لو رأيته عاجز، لا تصدق في المسجد ولا تسمع المنادي. اللي يقول لك أنا فقير وعطوني يا جماعة، لا تسمع له، ويجب تسكيته من الإمام إذا كان الإمام يقدر يسكت الشاحذ هذا. يقول له: يا أخي، المسجد قراءة القرآن والصلاة وذكر الله، ما هو للمنادات الفلوس والفلوس. البيع المشترى لا يصح فيه، والمنادات فيه تحصيل فلوس ممنوعة. اخرج من الباب وقل: يا جماعة، اعطوني، اعطونا كل وقت والله اعطونا. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أنبانا نلعي عنها وعدثنا أبو كريم قال دثنا هادم بن إسماعيل جميعنا بن عجلان عن ابن بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاء الضالة في المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رم محمد بن رم قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جميعا عن ابن عجلان عن ابن عجلان محمد قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاء الضالة في المسجد. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاء الضالة في المسجد. ما تنشى الضالة الإنسان ولا تبيع وتشتري ولا تزعق في المسجد ولا تصيح ولا تحكي حكايات ولا ينشد أشعار. المسجد يطهر لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، تصلي وتقرأ القرآن وتذكر الله. هذا المساجد بنيت لهذه الثلاث، وهنا بني للطواف أيضا، زد على الحرم الطواف بالبيت، غيرها لا يمكن. لا يمكن أن تأتي بيع مشترى، لا يمكن أن تزعق في المسجد هنا، لا يمكن أن تشحذ فيه الناس، لا يمكن أن تنادي بالغالة، لا يمكن أن تقول أنا ارتقيت كذا وكذا يا جماعة من هيلو. كل هذا لا يجوز وحرام. اولا ان لقطة مكة ما تشيلها من مكانها. شيء تشوفه بالارض اتركه لانه يصير وبال عليك. الشيء تشوفه بالارض الانسان قليل ولا كثير، ذهب ولا ورق ولا كتاب ولا اي شيء، لا تشيله من مكانه لانك تتعب انت واولادك واولاد اولادك، ما تنجى وتسأل عنه يوم القيامة. هذه اللقطة تسأل عنها يوم القيامة، لابد ان تنشد عنها في الاسواق وفي المقاهي، تنشد عنها ثم اولادك ينشدون عنها ثم اولاد الاولاد ثم اولاد الاولاد الى يوم القيامة. يعني معناه انك صرت جعلت في رقبتك حبل تجره الى ما الى لقاء ربك تعالى وتقدس. كل ما ترى في مكة لا تشيله لانه لا تلتقط لقطتها، لا يحل صيدها ولا يختلق لها ولا يلتقط لقطتها. ثم قال الا لمنشد، يعني طول عمره ينشد واولاده ينشدون واولاد الاولاد، فتركها اولى للمسلم. اذا رايت شيء لا تنزل مكانه، تركوه مكانه. قال رحمه الله دثنا أبو بن حميد بن كاسل قال دثنا عبد الله بن عبد قال أخبرني حيوة بن شريح أم محمد بن عبد الرحمن الأسدي أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشط ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن نواف قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن النوفلي الأسدي النوفلي أبو الأسود الذي يلقب بأنه يتيم عروة رباه عروة بن الزبير رضي الله عنه قال عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليه. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع إنسانا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، لا ردها الله عليه ثلاث مرات، لا ردها الله عليه. لأن المسجد ما بني لإنشاد الضوال ولا للزعيق ولا للكلام ولا للثمر ولا لشيء، إنما هو للذكر وقراءة القرآن والطواف البيت في الحرم خاصة وغيرها والصلاة. فغير هذا لا يجوز للمسلم أن يفعل من غير هذا شيء. نعم. باب الصلاة في أضان الإبل ومراحي الغنم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا إلا مرابد الغنم وأطان الإبل فصلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في أطان الإبل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل. أعطان الإبل فسرناه فيما سبق أنها تشرب تروح للبر وترعى ثم تحظل على الماء بعد ليلتين أو ثلاث، يسمى الربع، يسمونه الربع. يعني تروح ترعى ثم تهضل على الماء ثم تشرب ثم تفرج وكل زعير يبرك هنا وهذا يبرك هنا وهذا يبرك هنا إلى الصباح. هذا عادة لها كل ما انشرب راح محله. هذه الأعطان هذه أعطان الإبل لا تصح الصلاة فيها كما سيأتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون ثم حول قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع قال يزيد بن زريع يزيد بن هارون قال حدثنا هشام قال حدثنا يزيد بن زريع ويزيد بن هارون كلاهما من طبقة واحدة قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن لم تجدوا إلا مرابد الغنم وأعطانا الإبل فصلوا في مرابد الغنم إن لم تجدوا في الأرض إلا أعطى مرابض الغنم وأعطانا الإبل فصلوا في مرابض الغنم لأنها مخلوقة من البركة ولا تصلوا في أعطانا الإبل لأنه عللها بأن خلقت من الجن خلقت من الشياطين فلا تصلوا في مرابض الإبل. نعم. قال رحمه الله دثنا ابن نبي شيبة قال دثنا ابو نعيم ايون سن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اطان الابن فانها خلقت من الشياطين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل قال حدثنا يونس بن عبيد قال عن الحسن البصري قال حدثنا عبد الله بن مغفل المزني مع انه ما روى عنه الحسن ما ثبت ان الحسن روى عن عبد الله بن مغفل ولا عن احد من الصحابه لكنه ينقل عن صحابي اخر عن الصحابي هذا جائز هذا أو ينقل عن تابعي ينقل عن صحابي فينقل ما نقل إلى آخره. قال حدثنا الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. يقول عبد الله بن مغفل المزني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. أعطان الإبل لا تصلي فيه. العطن هو الذي تأتي كل ما أتت كل ما هضلت وشربت بركة فيها كل وقت الناقة تبرك في مكانها الأول يتخذ حطن شهر شهرين ثلاثة يسمى حطن يشرب من الماء ثم تتعنحها ثم تبرك هنا وهنا. فأعطاني الإبل لا تصلي فيه لأنها خلقت من الشياطين والغنم من البركة صلي في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك بأعطاني الإبل. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا زيد بن الحباب قال دثنا عبد الملك بن ربيع بن سمره بن معبد الجهني قال اخبرني ابي عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في اضان الابل ويصلى في براح الغنم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن ربيع الملك بن ربيع قال حدثنا عن أبي ربيع نعم عن سمرة بن معبد الجهني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلى في أعطان الإبل مرابض الغنم تصلي فيه وأعطان الإبل ما تصلي فيها الإنسان. نهى الرسول عن هذا. نعم. باب الدعاء عند دخول المسجد. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا اسماعيل بن ابراهيم ابو معاويه الليث عن عبد الله بن الحسن عن امه عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الدعاء عند دخول المساجد وعند الخروج منها يعني الدخول عند دخولها الدعاء عند دخول المسجد والدعاء عند خروج من المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي وأبو معاوية قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن الحسن قال عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين يعني بنت زين العابدين قالت عن فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام الفواطم اللي لهم رحم بالرسول ولهم رحم بعلي رضي الله عنه أربع أو خمس فواطن. ولهذا لما أرسل له حرير قال لعلي قسمها بين الفواطن أربع، الفواطن اللي تري قرابات من علي وقرابات من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال قسمها بين الفواطن أربع، أمه وزوجته وخالته وفاطمة بنت الحمزة وفاطمة بنت الحسين إلى آخره. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسوله. يقول فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال بسم الله والسلام على رسوله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وتنوي الاعتكاف الإنسان، لأنه عند كثير من العلماء يجوز أن تنوي الاعتكاف أيام الصلاة، وقت الصلاة رخص، يعني تنوي اللهم أني اللهم أجبني اللهم نريد الاعتكاف في هذا المسجد سواء الحرم وغيره، في هذا الحرم أو أمام هذه البنية حتى تأذن لي بالخروج يا ربي. فإن كان مسجد يقول اللهم نريد الاعتكاف في هذا المسجد حتى تأذن لي بالخروج يا ربي. فإذا خرجت من المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هناك أبواب الرحمة للدخول على المسجد، تسأل ربك أبواب أن يفتح لك أبواب الرحمة، وهناك تسأل ربك أن يفتح لك أبواب الفضل، يعني أبواب الرزق والعافية والصلة وغيرها. فهناك تسأل الرزق وهنا تسأل الرحمة. قال رحمه الله دثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وعبد الوهاب بن الضحاك قال دثنا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الانصاري عن ابي عميد بن الساعدي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان قال حدثنا وعبد الوهاب بن الضحاك، عبد الوهاب بن ضحاك ضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال عن عبد الملك بن عبد الملك سعيد ابن إسماعيل قال عبد الملك بن سعيد ابن سعيد ابن سعيد ابن سعيد قال حدثنا أبو حميد الساعدي، أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي. يقول أبو حميد الساعدي إذا دخل أحدكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لأنك تطلب الرحمة من رب العالمين، لأنك بين يدي ربك تطلب الرحمة منه. وإذا خرج فليقول اللهم صل وسلم على محمد وافتح لي أبواب فضلك، يعني أبواب الرزق، تطلب الرزق في الخروج، تطلب الرحمة في الدخول إلى آخره. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا بكر الحنفي قال دثنا الضحاك بن عثمان قال دثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدهم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر بن الحنفي، أبو بكر بن الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان قال عن سعيد المقبري، عن سعيد المقبري قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي، صلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وليقل اللهم نسألك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليصلي وسلم على الرسول ثم يطلب افتح لي أبواب فضلك، يطلب الرزق من الله إذا خرج ويطلب الرحمة من الله إذا دخل. ويقول هنا اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، ويقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اعصمني من الشيطان الرجيم. إذا خرجت تقول صلي على الرسول وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام وتقول اللهم افتح لي أبواب فضلك واعصمني من الشيطان الرجيم جائز الزيادة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.